السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على أسئلة إخواني الواردة إلينا، وكذا الأخوات، وفقه الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء امتثالا لأمر الله، إنه قال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال ربنا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديتم، فاستهدوني أهديكم. كلكم عار إلا من كسوتم، فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. وفي الحديث أيضا: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا واستعينوا بالليل الإجابة على الأسئلة. قال السائل: حكم استئجار عمال المسلمين يسأل: شرب عمدا أثناء أذان الفجر، أسلفت القول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت والصوم باطل، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت حينئذ سيصح الصيام. من هم آل محمد المذكورون في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هم من حرمت عليهم الصدقة، هم أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. هل يجوز إخراج كفارة الصيام نقدا؟ وضح الكفارة، عماد الكفارة. يراجع حديث اطرقوا الترك ما تركوكم في سنده مقال. الرأي في من ينكر النسخ في القرآن. الذي ينكر النسخ في القرآن شخص مبتدع زائغ، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. هناك النسخ ثابت بكتاب الله وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراج الزكاة تمور؟ نعم يجوز، فمنصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صاع من تمر. الحي المحسن، هل هي من أسماء الله؟ ليست من أسماء الله. الأحاديث التي وردت بها في سندها ضعف، فحديث إن الله حي ستير سنده ضعيف. حديث اللهم إني أسألك يا حنان، لفظة الحنان ضعيفة. القراءة المعوذتين كدعاء في السجود تجوز. لا تقرأ القرآن في السجود بهذه الطريقة، لم يرد ذلك، إنما تأول الآيات مثل رب اغفر لي، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس على أنها تلاوة، إنما على أنها دعاء لا بأس. هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟ لا يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين، لا يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فحكما يفطر في رمضان ويقيم الليل ويذكر كثيرا، ما سبب الفطر؟ لأن هذا يقيم الليل ويفطر في النهار، أظن لا تتأتى في حق شخص آخر، إذا كان مريضا يفطر لمرضه أو لسفره. هل يجوز إخراج زكاة الفطر طعام في هذه الأيام؟ انتظر انتظر أياما قليلة. ما معنى ولا ذكر الله أكبر؟ قال فريق من أهل العلم: ذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرت الله أكبر من ذكرك لله، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا المترجح لي في هذا الصدد، والله أعلم. هل يجوز للخاطب رؤية وجه المخطوبة إذا نسي شكلها ومغترب؟ يجوز، والراجح في وقت أذكار المساء الذي لا يكاد يكون فيه اختلاف أنها بعد المغرب، يعني عفوا بعد المغرب داخلة فيها، لكن إن بحثت عن الآراء، هناك من يرى أنك تقولها من بعد العصر. كتاب في التفسير، لنا كتب في التفسير لتأويل التنزيل. حكم إذا دخل رمضان وعليها أيام من رمضان الذي مضى تصومها بعد ذلك، كيف نصلي صلاة العيد في البيوت؟ مسألة نازلة، صلها ركعتين. قال بذلك بعض العلماء: صلها أربعة. قال ذلك بعض العلماء: الأمر في ذلك كل واسع، إنما فيها نص عن رسول الله يفيد ماذا نصنع إذا فاتتنا العيد مع الجماعة وإذا منعنا من صلاة العيد. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر ونحن خارج مصر؟ نعم يجوز. كيف نقسم لحم العقيقة؟ على المتيسر، ليس هناك نص ملزم بتقسيم معين للحم العقيقة، كل وأطعم وهدي وتصدق. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن للميت قراءة القرآن للميت لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضياق ووقت يكرهون بعضا كثيرا، وحاولت الإصلاح بينهم ولا يصطلحون، فماذا أفعل؟ استمري في الإصلاح الحين بعد الحين. تغيير نية الاعتكاف من غرفة صغيرة إلى جميع المنزل للتخفيف عن النفس، مسألة اجتهادية في هذه الحالة. لو كنت نويت من البداية لا بأس، لكن إن فعلت للاضطرار جاز. لازم تتقن جيدا، أنت ممكن تكوني في نفس المنزل الغرفة أيضا وتخرجي للطعام، وممكن تكوني في نفس الغرفة وتخرجي لقضاء الحاجة، حاجة المعتكف. وتقسيم الصيام إلى ثلاثة مراتب: صيام العامة، صيام الخاصة، صيام خاصة الخاصة. إلا تقسيمات أقوال بعض العلماء ليس في إجماعات عليها وليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتريت قطعة أرض بنية البيع، هل عليها زكاة؟ وأن تكون الزكاة عند بيعها مرة واحدة. اشتريت قطعة أرض بنية البيع، هل عليها زكاة؟ وأن تكون إذا كانت بنية البيع عليها زكاة لأنها عروض تجارة. هل يجوز أن تصلي الزوجة معي الفجر جماعة إذا كنت معتكفا في البيت؟ نعم لا مانع. الزكاة تجب على سيارة النقل، ليس على سيارة النقل زكاة. حكم الأعمال الصالحة التي يفعلها الصبي الذي لم يبلغ الحلم، قيل في ميزان حسنات أهله وقيل في ميزانه أيضا، ربنا كريم. وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من الخير. وكان الصحابة يدربون الأطفال على الصيام وعلى أعمال البر وعلى ترك الحرام. قالت الربيع بنت معاوية: كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في فم الحسن ابن علي تمر من تمر الصدقة فنزعه وقال: تخ تخ، أم علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ هل تجوز خطبة العيد في البيت؟ الذي جوزها في جوز الجمعة سيجوز العيد، لأن الجمعة أكبر، الجمعة أعظم من العيد. لبس الأحمر للرجال ما لم يكن ثوب شهرة جائز، أم إذا كان ثوب شهرة يعني يشهر بالشخص يدمه. أما الأحاديث التي وردت في النهي عن الأحمر كلها ضعيفة، وقد ثبت عكس ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها. هل يلزم صلاة التهجد بعد منتصف الليل؟ يجوز صلاة التهجد في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من كل الليل. هل من مات في رمضان علامة على حسن الخاتمة؟ إذا مات وهو صائم أفضل، لأن المرء يبعث على ما مات عليه، ورد ذلك بعض النصوص. القراءة الطويلة وحدي أفضل من القراءة القصيرة مع الجماعة؟ أقصد إذا كنت تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن صليت مع الإمام فحسن، وبعد ذلك صل كيف تشاء، هذا الأفضل. شم البخور أثناء الصيام لا يفطر إذا لم يرد دليل على أن شم البخور يفطر. الفرق بين علم الحديث ومصطلح الحديث. المصطلحات هي التي يعرف بها مثلا معنى الحديث المرسل، معنى الحديث، معنى الحديث المعلق، التعريفات. بارك الله فيك يا مش عارف أقول منعم المنعم، والله يعني الله الذي ينعم على الخلق. من شعر بأن المغرب أذن وأفطر قبله بدقائق هل يقضي؟ قولان للعلماء أختار منهما القول بأنه لا يفطر. قال أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. السيارة التي السيارة هل عليها زكاة؟ وذهب زوجتي هل عليه زكاة؟ السيارة المستعملة شخصيا ليس عليها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. أما إذا كنت تتاجر سيارات تتاجر في عروض تجارة تكون عليها زكاة إذا كنت تتاجر في السيارات. متى تخرج زكاة الفطر؟ أنسب أوقاتها أفضل أوقاتها بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، لكن المأذون فيه إلى غروب الشمس يوم العيد وقبل العيد بيومين أو ثلاثة. قال العلماء: من جاوز في رمضان كله أتناول الحبوب بعد السحور لعلاج المعدة على هيئة استحباب، ولكن بعد الفجر أجد طعم الحبة في حلقي. وجود طعم الحبة في حلقك لا يفطرك ما دمت قد ابتلعتها قبل الفجر. صلاة وصيام كثيرة. لماذا لم يأذن الله تعالى للنبي أن يستغفر لأمه؟ الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد يقال إنها مشركة، والله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هل يجوز إخراج زكاة المال للقنوات الفضائية؟ لا يجوز ذلك. هل ارتجاع المريء يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام. بارك الله فيك يا أختي رقية. هل تدفع الزكاة عن أموال الزوج والزوجة مجتمعين أم كل له زكاته؟ كل له زكاته. هل يجوز أن لمن يكون جالسا من خلفه وقوف؟ نعم، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة خلفه وقيام في مرض الموت. هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعزومة شخص محتاج علي على طعام الإفطار؟ لا يجوز. تخرج من زوج بيتك وتدعو واحد ياكل وتقول يا زكاة الفطر، لا يجوز. الدعاء من الهاتف في الصلاة، دعونا الجائز أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول أو من المصحف في الصلاة، أما الدعاء لا أراه والله أعلم. لا يجب عليك أصلا أن تدعو بهذا الدعاء المعين، الأمر في ذلك واسع. في وقت غضب زوج قال لزوجته يمين الطلاق بالثلاثة أنه لم يأخذها معه مشوار، وحب أن يكفر كفارة يمين، بل البلغم لا يفطر. اختر ما هو أنفع لك في دينك. في الفتاوى الأشعرية كيف يتعامل اختلافات الشيوخ في الفتاوى الشعرية؟ اسأل عن الدليل، دليل يريحك. حكم بيع القسط لا بأس إذا كنت تمتلك السلعة. هل المحكومون بالأحكام الوضعية يأثمونهم لا يستطيعون تغيير ذلك؟ كانوا يستطيعون تغيير ذلك ولم يغيروا يأسبون. إذا عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا يفعل من قام للركعة الثالثة في صلاة الليل ويصلي مثل يجلس ويجبل للسهو بعد ذلك؟ هل تختلف ليلة القدر من دولة إلى أخرى؟ العلم بذلك عند الله سبحانه، لكن الظاهر أن لا، والله أعلم. الأشاعرة فئة تنفس كثيرا من صفات الله عز وجل. أبارك الله فيك يا شريف بن يونس. أما كلمة الحاج فتطلق على المتلبس بأعمال الحج، أن يقول لبيك اللهم لبيك إلى أن يرمي الجمرة وينقضي حجه. هناك يسمى حاج، جعلتم سقية الحاج يعني الحجيج. هل يجوز إخراج اللحمة في زكاة الفطر وما المقدار فيها؟ لم يرد إخراج اللحم، وقد كان اللحم موجودا على عهد الرسول ولم يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. النفقة على الأخ المحتاج من مال الزكاة إذا كان مستقلا في معيشته ولا يلزمك الإنفاق عليه جاز. الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران. أما إذا كنت ملزما بالإنفاق عليه فلا تجوز الصدقة، لا تجوز الزكاة في من يلزمك الإنفاق عليه. هل يجوز طلب العلم الشرعي في المعتكف؟ لا مانع من ذلك. وهذا بهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والعلم قربة من القربات ونفعه متعدي كذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام زارته صفية فاستأنس بها واستأنست به ساعة، ثم قام يوصلها إلى قريب من إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد باب المسجد. فالعلم أولى من مثل هذه المؤانسات بين الزوجين. هل يكون الإحمال في الليالي الوترية يدل على عدم وجود ليلة القدر؟ ليس هناك دليل على ذلك. هل يجوز تجميع زكاة الفطر وأعطاها لشخص مريض داخل مصر؟ أعطاها ماذا؟ أعطاها مال ولا تعطيه بالضبط؟ إذا كان فقيرا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره معروفة. هل يجوز ذكر الله والقدم على الأخرى وأن المستلقي يجوز لأمانة؟ هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ لا تدفع زكاة الفطر عن الجنين. ماذا يحدث في الدنيا؟ يحدث ما يريده الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. حقيقة ثلاثة أحفاد يجوز بقرة، نعم ولد سبعان الذكور ويصطفق ربي يا أشرف. اجتهد في علامات ليلة القدر ما فيها كبير علامات ثابتة إلا أن الشمس تطلع صريحة على بيضاء نقية، ما وراء ذلك ما فيها كلام. اجتهد، ما حقوق المرأة التي توصل على الطلاق وقد نوى زوجها أن يلبي رغبتها؟ هناك فارق بين القلع، إذا قالت أنا أفتدي نفسي وطلقني تكون مقتلعة وترد لك الصداق، أما إذا كنت أنت المطلق فحينئذ ستلزم بكل توابع الطلاق. هل يخرج الفقير زكاة الفطر؟ نعم يخرج الفقير والغني كلهم يخرج زكاة الفطر. هل يجوز دفع إيجار مقرات الجمعيات الخيرية من زكاة المال؟ لا يجوز هذا. أين بقية حلقات حقا إنهم بشر؟ ستكون إن شاء الله بإذن الله تعالى، نعاود بإذن الله تعالى. دخلت علينا الأرز، ما فضل الحكمة؟ قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل يرث الإخوة لأب مع الدليل في حال وجود الإخوة الأشقاء لا يرثون؟ هذا إجماع أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. ليس هناك دليل من ملكم المغرب من افترض أنكم مالكية حتى لم تأخذوا بالمذهب المالكي ولم تأخذوا بالنص. النص صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من عقد، صاع من طعام، صاع من زبيب. أريد أن أفهم قصة أم سيدنا محمد. ما عندي فيها كبير علمي إلا أنها ماتت والنبي في المهدي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شأنها شأن سيدي قومها. وإن تشغل نفسك بحاجة الله أرحم مني ومنك وأعلم بها مني ومنك. الاشتراك في مشروع بنسبة ربح شهريا تزيد وتنقص على حسب الإنتاج مع ثبات أصل المال. لا يجوز مثل هذا، قد تحل بالخسارة. ما تقول في من يجاوز زكاة الفطر للنصراني؟ جاهل، شخص جاهل. معلوم أن الزكوات لا تجوز إلا للمسلمين، إلا في حال مؤلفة قلوبهم، إذا كانوا كفارا ويرجى إسلامهم. سورة مستثناء. بارك الله فيك يا أبا أحمد. الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة بخصوصها في سندها ضعف، لكن عندنا عمومات. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. ولما أدخلت سارة على الجبار قام الخليل إبراهيم عليه السلام عند الباب يصلي. وأيضا قال رجل ابن عباس أجرك الله في أخيك قتل ابن عباس، فاعتزل وكان في سفر، اعتزل جنب في الطريق ونزل يصلي، فقال له أخبرك بموت أخيك وتصلي؟ قال سبحان الله ما أنساك، لقول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا في هذا الصلاة قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء مع المسارعة في الخيرات مستحب. فهذا كله هذه كلها وغيرها كثير كثير عمومات تفيد أنني إذا احتجت ربي واحتجت منه شيئا صليت ودعوته سبحانه وتعالى من ذلك دعاء الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء قبل الحشرات أثناء الصلاة الشيء الخفيف المؤذي لا بأس لكن تقتل تشتغل تعمل في الصلاة قتال للقطط وقتال للكلاب لم يرد هذا حشرة تؤذي أبعدتها بعوضة الساعة قتلتها الأمر في ذلك سالم. أن يجوز ذبح العقيقة وتوزيعها على الفقراء في يدين أن يجوز هل ممكن أن تكون ليلة القدر في ليالي الإشراء خاصة في وجود خلاف بين الدول يجوز إن لم تعين تمام التعيين في العشر الأواخر. هل هناك دليل على أن ليلة القدر ليلة فردية؟ هذا شيء أغلبي لأن النبي قد التمسوها في 9 يقين في 7 يقين في 5 يقين في 3 يقين. جوزتي ترضى زوجتي ترضى أن تنظم بنفقة الإرضاعة أن أرضعنا لكم فئتهن وجورهن أسرت لي أخل من القبضة لظروف العمل على كل الأصل إطلاقها إن كانت هناك ضرورة تقدر بقدرها تزود لك بارك الله فيك يا سامي. أقلابة الملاكمة الضرب في الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطغن الوجه. هل هناك تخيير بين إخراج القيمة والطعام في الزكاة؟ لم يرد هذا التخيير إنما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. اللهم إنك اللهم اعف عنا وعنك وعن جميع إخواننا. هذه ضرورات دعت إليها الحاجات يا سيدي. هل في سجدة التلاوة عفوا لابد أن تكون بالحجاب؟ الذين قاسوا سجدة التلاوة على الصلاة ألزموا بكل ما تستلزمه الصلوات. والذين قالوا سجدة التلاوة لا تقاس على الصلاة لم يلزموا في ذلك بلوازم الصلاة من الوضوء والاستقبال كله وتغطية الرأس. وهذا رأي أقوى والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة النجم تلا سورة النجم وبلغ الذي لا يعبده سجد الجميع ويعبد أن يكون الجميع على وضوء والله تعالى أعلى وأعلم. كيفية صلاة العيد في المنزل ركعتان إن شئت وأربع إن شئت ففيها أكثر من قولي هذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس وتقبل الله منكم الصيام والقيام وسير الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.